الله العافية. ما هي الطريقة الشرعية للوقاية من السحر؟ مثل ما سمعتم من الندوة أن يسأل الله جل وعلا العافية وتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات لم يضره شيء. وكذلك إذا نزل بيت فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حتى يرفع من منزله ذلك. يكرر الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات. كذلك قراءة الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب السلامة. آية قل هو الله المعوذتين بعد كل صلاة من أسباب السلامة، وبعد الفجر والمغرب ثلاث مرات قل هو الله المعوذتين هذه من أسباب السلامة. وذكر الله جل وعلا والإكثار من قراءة كتابه العظيم وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكفيك شر كل شر من أسباب السلامة. أعوذ بكلمات الله السلامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كذلك أعوذ بكلمات الله السامات التي لا أعوذ بكلمات الله السامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما يعرج فيها، من شر ما ذرأ في الأرض، من شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطوى بخير يا رحمن. هذه التعوذات التي يقي الله بها العبد الشر. نعم.